يقول الله ودي أبطل لكن ما قدر، لا إله إلا الله. وبعضهم ما يستطيع يغض بصره عن الحرام، هذا ابتلاء نفس الشيء. إذا كانت فقط في هذه الامتحانات البسيطة، كيف لو واحد ضربك على الدين؟ لو واحد مسك وقال له أصلي ولا نعطيك عشر أصوات؟ الآن ترى الصلاة بدون خوف بدون دعاء بدون شيء. ما على هذه ينتظرون أن حد يضربهم على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين كانوا قبل هؤلاء الرجال، الرجل يؤخذ ويوضع في حفرة إلى نصفه، ثم يؤتى بالمنشار ويوضع على مفرقة ثم ينشر. تصور أنت الوضع عندك أنت في هذا الوضع ولا أنت؟ وضعت الحفرة وجابوا المنشار وبدأوا ينظرون بهيرات. هيا كيف وضعت في ذيك اللحظات؟ تكفر ولا ما تكفر؟ من يوم تشوف المنشار عادي هناك تقول ايش تبغون؟ بس فرصة 70 كفرة. هذا ما يكفرهم، يشبون راسه وينشرونه وينزلون على مخه ثم على عيونه ثم خشمه ثم رقبته ثم يصير راسه كذا وراسه كذا ما قد مات إلى الآن. ثم بعدين لين يصير نصفين وهو ينشر ولا يصده ذلك عن دين الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذلك أيها الأخوة بقية الموالي مثل حمامة والدة بلال وعامر ابن فهيرة وأم عبيد ومرأة اسمها زنيرة وواحدة اسمها المهدية وجارية بني عدي التي كان يعذبها عمر قبل أن يسلم، وقد أعتقهم كلهم هؤلاء، أعتقهم أبو بكر وتخصص في الفضل، رجل ما له رفيق في العالم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر بالأمة كلها إلى يوم القيامة، وما طلعت الشمس على أفضل بعد النبيين من أبي بكر. وشوفوا أعمال من ضمن من دخل على يديه في الإسلام 7 من 10 المبشرين بالجنة، من 10 المبشرين بالجنة 7 أنفار أسلموا على يدي أبي بكر. هؤلاء كل الموالي دونا كلما سمع أن في واحد يتعذب راح واشترى طاعتك لوجه الله. طبعا لا أعتقد ما عليك تزوج شيء لأنه ما عاد عبده، إنه عبد أبو بكر أو بكر يعتك لله. فهذا رجل عظيم لما رآه أبوه أبو قحافة والد أبو بكر لما رآه يشتري هذه الرقاب العظيمة وهذه الأنفس الأبية التي تعلق في الله ويعتقها، قال يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعيفا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا يمنعونك ويقومون دونك. يقول اشتر غير ناس أطفال علشان إذا صار شيء أبوهم يقومون معك عندك فضل عليهم الذي يعتقهم. قال يا أبا بكر يا قال له أبا بكر يا أبتي إني إنما أريد بذلك وجه الله عز وجل. يقول أنا ما أعتقهم علشان يمنعوني، أنا أريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله به قوله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى أن قال عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في حديث بكر، الله وعد أن سوف يرضى يوم القيامة. ولما أسلمت زنيرة هذه واعتقها أبو بكر أصيبت بمرض في عينها فعميت عميت مسكينة مرض، فقال كفار قريش والله ما أعماها إلا اللات والعزى. قالوا خلوها تستحي لأنها لما كفرت باللات والعزى أعموها. فبلغ الخبر إلى عند أبو بكر الذي اعتقها، قال كذبوا والله، والله ما تضرها اللات ولا العزى ولا تنفعها، اللهم رد بصرها فرد الله بصرها. وأكذب هؤلاء الكفرة وبدأت الصلاح إلى ما قالوا ها بين اللات والعزى، الذي يذهب البصر ويعيده هو الله، أما اللات والعزى لا تضر ولا تنفع حجارة، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فكانوا يعبدون الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، لأن من مقتضيات الإله الذي يعبد أنه قادر على الضر والنفع. أما إله لا يضرك ولا ينفعك، بل بعضهم يبول عليك وبعضهم يأكلك، كيف تعبد هذا؟ عمر كان يأكل يعبد الصنم من التمر، فإذا جاء عشر راسة ولا يده ولا رجله. شوفوا العقليات لا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يتساءل أيها الأخوة بعض الناس ويقول فيما هذا العذاب؟ ليش؟

يقول لك خلك الإجراء على كل المعاملات وبالذات هذه. انتبه ايش تسوي لما تعمل اي معاملة؟ تبدأ بها، تبدأ بهذا اللي قال لك عليه. لكن لو سويت كل المعاملات الا حقة ذيك اللي وراك، وجيت اليوم الثاني وجيت المعاملات قال فين ذيك اللي قلت لك عليها؟ قال والله ما سويتها. يزعل ولا يرضى عليك؟ يزعل، يقول عشان ياكد لك انك تسويها تقوم تضيعها. وهذا ولله المثل الاعلى. الله يقول حافظوا على الصلوات كلها، لكن قال والصلاة الوسطى، فضيعنا الصلاة الوسطى. يا اخوان الان اقل معدل في الصلوات صلاة الفجر والعصر. العصر لان الناس جاي من الدوام، ومن يوم يتغدى خلاص يتبلج ويسمع الاذان يقول بس اتفطح، فيتفطح ثم يتفطح ثم يركب الشيطان والعياذ بالله، ولا عاد يقوم للساعة 4 ولا 5 ولا 5. لا تفطح، من يوم تسمع الاذان طوال يقوم الى المسجد. احذر من النومه هذه، نومه الشيطان اللي قبل صلاه العصر ما في امكانيه، خصوصا هذه الايام ايام الشتاء، لان الليل طويل والنهار قصير ما في وقت وما تنام. اذا كان ضروري لمن النوم فلا مانع بعد العصر، انما تنام قبل العصر لا، حتى لا تضيع العصر. هذه فيها بلاء. وجه الناس لو ان المساله بالمزاج كان صلاه العصر يعني الساعه 2 وربع حتى في الدور، قلنا قد صلى الدور الساعه 12 والساعه 2 وربع يصلي الى 2 ونص ويتغدى يجيكم انام الى المغرب. لكن الله هو الذي حدد مواعيد الصلوات، قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي مفروضا معلوما في جميع الاوقات. والذي حددها هو الله، يقول الله اقم الصلاه بدلوك الشمس عن الظهر والعصر الى غسق الليل المغرب والعشاء، ثم قال وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا. فالصلاه فيها تكليف، والزكاه فيها تكليف، ان المال محبوب الى النفس، فاذا جئت تخرج الزكاه فانت تبرهن في اخراجك على حبك لله اكثر من حبك لهذا المال. ففيه كلف، والصيام فيه تكليف، تدع شهوتك وطعامك وشرابك وزوجتك من اجل الله، هذا نوع من التكليف. الحج تكليف، كل التكاليف الشرعيه فيها مشقه وهي نوع من الابتلاء. كذلك الشهوات المحرمه، ميل النفس الى الزنا، ميلها الى الخمور، ميلها الى ممارسه الربا، ميلها الى شرب المحرمات، كل هذا في النفس البشريه رغبه، لكن المؤمن ينحجز عنها مهما كانت الرغبه، مهما كانت الرغبه وعنده ايمان قوي يحجزه ولو قطعوه قطعه قطعه. ما يمكن يعمل هذا الكريم. لماذا؟ لأنه يخاف الله، بل موجوعي موجوعي إلى الجريمة يقول إني أخاف الله رب العالمين. هذه أيها الأخوة يعني إشارة إلى الابتلاء والأذى في حياة المؤمنين. ونقضي بقية الوقت أيها الأخوة حتى يؤذن في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت منكم، لأني كنت قد وعدتكم أني أخصص بعض الحلقات للأسئلة، لكن من الصعب أن نخصص حلقة كاملة، فسوف نختصر في الدرس ونعطي وقت أيضا كافي للأسئلة. امرأة، سؤال، امرأة لا تجيز قراءة القرآن، فهل يجزي سماعها للقرآن عن القراءة؟ الله تعبدنا بقراءة القرآن وأمرنا بالتلاوة، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فهذه المرأة التي لا تجيد القراءة عليها أن تتعلم، ووسائل التعليم متوفرة وحلقات العلم الآن موجودة، فبإمكانها أن تذهب إلى حلقات العلم وتبدأ تتعلم حتى يكون لها أجر في التلاوة. إلى جانب تعلمها وتلاوتها بلسانها لا بأس أن تستمع القرآن بأذنها، فإن سماع القرآن أيضا فيه ثواب. فقد ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي ابن مسعود، قال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمع من غيرك. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن من غيره دليل على أن في ذلك فضيلة وأن ذلك مشروع. ولكن لا يكفي أن تبعد تسمع من القراءة فقط، لا بد أن تتعلم عنه، لأن الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرين، أجر التلاوة وأجر المشقة، ففي ذلك فضل كبير إن شاء الله.

مليان مقابر، ومن الصباح إلى الزبالة، وضاعت حياة المسلمين بين الزنبيل والزبالة. مثل في واحد كان دائما كلما خرج من بيته قال يا زوجته جيب جيب جيب تضرب طلبات، بل ما نغني الآن إلا بالكشف يدلوا عتيه بسلوك مع بيت، لأن يا ويله إذا رجع وما في شغلة واحدة ترجع يجيب خاص بالعب. فقال لها يوم من الأيام وهي تقول له جيب معاك، قال أنت كل ساعة جيب معاك جيب معاك، ما في يوم قلت لي خذ ولو شيء، قالت خذ الزبالة نزلها معك. هذه شغلة الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد أيها الأخوة من أن يتدخل الرجال، أن يكون للرجال مواقف يعني جادة مع النساء، لأن هناك فلسفة شيطانية وفكر منحرف عند كثير من النساء، وهو عملية نتف ريش الزوج بالمطاليب الزائدة. وتأتي هذه الفلسفة من عقول بعض النساء الجاهلات، تقول له هيك، تقول لبنتها ولا جارتها شبي لا تخلي له ريش، تريد أوفر فلوس بيتزوج ويخليها، فأنت أنت بريش أول بأول، لا يجي آخر الشهر بقي عنده ولا ريح. وهذا النظر غلط، هذا النظر حقيقة هو الذي يحمل الرجل على أنه يتزوج. إذا وجد أن زوجته والعياذ بالله مسرفة وغير مدبرة، وأنها تحاول تستهلكه وتستنفذ طاقته وإمكانياته وتخليه فقير على العديدة باستمرار، يقول هذه بنت ندم، هذه يعني ما يزوج، هذه نار أجل لازم أدور، ويروح يشتري سيارة ويستلف ولا يندل توفرين لجيب زوجه. أقول أنا إن من أعظم ما يجعل الزوج يحتفظ بزوجته ويعيش معها عشرة جميلة ولا يفكر بغيرها، إذا شافها امرأة مؤمنة تخاف الله تدبر طعام، إذا طبخت رز تحط فنجان رز قليل كذا، مو تحط من القدر في الصحن، ويدام تحط من القدر لكن تطلع في السفرة صحن واحد لها وله، وفاكهة تجيب حبة حبتين، وبعدين إذا بقي شيء أي شيء يبدأ تشيله وتحطه في الثلاجة وتقدمه في العشاء اليوم الثاني. يجي آخر الشهر يجد الزوج وإذا معه مبلغ من المال، إيش هذا؟ كانت يوفرنا الحمد لله. ايش رايك عندك مشروع تبغى تتصدق في سبيل الله، تبغى ايش رايك يروح يتزوج على هذه، يروح يدق عينها وهي التي تعيش معه همومه ومشاكله وتحاول ان توفر عليه. ابدا ما يسويها الرجل، اي رجل في الدنيا ما يسويها. لا، لان النفوس هكذا، النفوس تحب من احسن اليها، فاذا انت المراه احسنت اليك انت تعاملها بالاحسان. لكن هذا الفكر المغلوب عند كثير من الجاهلات من النساء يحملهن على ان تستهلك الزوج، فيروح يدور له مرأة أحسن منها فيداويها بما كانت في يدها لها والعياذ بالله. أخ في الله جزاه الله خير يلومنا على بعض يعني عدم الإجابة على بعض الأسئلة، فأنا أطلب منه أن يواجهني علشان أجيبه. هنا لأنه ما ذكر اسمه ولا رقمه ولا شيء، يعني يرمي ورقة كده ويحلف بالله أن أجيب عليه. أنا لست أبوك ينفق فيه، أنا رجل أملك عقلا. أي نعم، فإذا عنده هو قدرة على أنه يقدم هذا السؤال فليقدمه، أو يأتيني لأبين له وجهة نظري أو أجيبه بقدر ما ينفعه. أما أن يكون جبانا إلى هذه الدرجة ويرسل ورقة يعني لا تحمل اسما ولا رقما ولا عنوانا ويطلب مني أن أكون بوقا له ينفق فيه، فأنا أعيد نفسي أن أكون في هذا المستوى. يقول السائل: قصرت كثيرا في جنب الله بالوقوع في كثير من الذنوب والمعاصي، ولكنني والحمد لله تبت إلى الله، وهناك أمر يلاحقني وهو أشعر بأنه ليس لي توبة، وكذلك يعيرني أصحابي بما كنت عليه من قبل أن أتوب، فهل من توجيه؟ الحمد لله يا أخي الذي هداك وتاب عليك، وأسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. أما شعورك الذي يلاحقك بأن ليس لك توبة، فهذا هو مصداقية توبتك، لأن من شروط التوبة الندم، وهذا الندم هو الذي تشعر به الآن، إن قلبك يتقطع أسفا وحزنا وندما على ما فات منك في المعصية، وتخاف إنه يمكن ما لي توبة، ليه لأني سويت هذا المعصية. خوفك هذا وشعورك هذا هو دليل صدق توبتك، وعليك أن تحسن الظن بربك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. يقول: وإني لغفار. كلمة غفار هنا صيغة من صيغة المبالغة،

ثم يحصل شيء من يعني القدر ويتخلى. اي نعم. ثم يتركها مثلا او يطلقها او شيء والناس ما دروا انك تدخل بها فيحصل عليها مشكله في حياتها. فيشترط العلماء بحلوه الرجل لزوجته بعد ان يعقد عليها ان يكون ذلك بعلم اهلها واهله او بعلم المجتمع عن طريق وليمه متواضعه يعرفون انه دخل بزوجته علشان هذه الاثار المترتبه على حلوته بها يتحملها هو ما يتخلى عنها في يوم من الايام وقد عرف انه قد خلى بها واسدل عليها كتارا هو واياها لوحده. وهذا افضل شيء. انا ما ارى ايها الاخوه داعية لقضية تأجيل بعد العقد تأجيل يعني الزواج بعدين ليش؟ خلاص بدأ زوجته خلاص ياخذها من نفس الله ويمشي ما في داعي قصور افراح ولا هذه كلها اشياء ايها الاخوان عفى عليها الزمن وتحررت منها عقول البشر اصبحت مظاهر كلها كذابة ما يترتب الا اثار سيئة على الزوج وعلى الزوجة. ان ابرك الزواج هو ايسر. اذا كان سعيد بن المسيب يقول لابي وداعا لما عقد له في المسجد عقد له في المسجد في العصر وراح لأنه سأله قال له إيش بك تأخر؟ قال ماتت زوجتي. قال طيب أزود حبلتي؟ قال ما عندي شيء. قال ما أبغى مش زودت ما عندي من القرآن. وبعدين لما جاء بعد المغرب وراح أبو وداعة في البيت ما يتصورنا بيجي بالبنت الحين يبغاها بعدين زواج وليمة أذن للعشاء وإذا بالباب يدق. فقلت من؟ قال سعيد. يقول فقلت كل سعيد في الدنيا يمكن أحسن منه إلا سعيد بن المسيب لأن 40 سنة ما سمع الأذان خارج المسجد قط. 40 سنة وهو في المسجد الأول لكن أدرك الأذان في ذاك اليوم وهو برا. قال من سعيد؟ قال سعيد بن المسيب. قال فتحت الباب خاف أبو وداع إيش بيه فيكون تأسف ولا يبغى يلغي الزواج ولا فيه شيء يعني وقت حرج ليش تجي في هذه اللحظة يا سعيد؟ فلما فتح الباب وإذا بزوجتي البنت وراه أخذها بيدها ودفعها من ظهرها وقال إن هذه زوجتك وإني ذكرت أنك هذه الليلة ستبيت عجبا فكرهت ذلك خذها بارك الله لك. يقول كيف تركت الليلة عجوبي ومرتك عندنا؟ أين الآباء من هذا يا أخوان؟ لا إله إلا الله. زوجتك إيش عجزتها؟ مدام أنت أملك وتزوجتك ليش تعجزها عنها وتعجزها عنها؟ علشان تربحون تروحون قصر الأفراح وتقصرون؟ لا لا يا ما في داعي من نفس عقد الزواج. يقول شوف مرضك على كيفك إذا بغيت خذ له الشدة في عمارة ولا استأجر لك غرفة في فندق تعال خذها وإذا تبغى تردها عندنا ردها عندنا هل لا ترتاح بنتك؟ بعض الناس يقول ليه خليه ينبسط على بنتي ويتمتع بها. لا أبدا أصلا هي اللي تنبسط ما هو هو اللي ينبسط. أي نعم. وهي اللي تتمتع بها ما هو اللي يتمتع. فأنت تمتع بنتك ما تمتع ولد العرب. لكن بعض الناس يقولهم يا ابن الله ناقص. يقول صليت صلاة الفجر من دون وضوء نسيانا ولم أتذكر إلا بعد صلاة العصر فما العمل؟ عليك أن تستغفر الله وأن تتوضأ من جديد وأن تقضي صلاة العصر صلاة الفجر. أما صلاة الظهر والعصر طبعا توضأت لها صلاة الظهر والعصر. إن كانت قعدت على نسيانك ما توضيت فأعد الصلوات كلها وإن كانت توضيت للظهر والعصر فأعد بس فقط صلاة الفجر. يقول هل الصحابة كانوا يأخذون البصاق والنخام وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبركون بها وهل شرب عبد الله بن الزبير دم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم ثبت ذلك. ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بفضل طهوره صلى الله عليه وسلم وببصاقه صلى الله عليه وسلم وبكل شيء من آثاره لأنه بركة على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذه البركة محصورة فيما دل عليه الدليل اللي لا يمكن أن نتجاوز بها حدودها. بعض الناس يجي عند الشيخ يتمسح به يقول نتبارك بالشيخ. لا هذا شيخ ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة ما كانوا يتبركون ببعضهم بعض ولم يثبت أنهم بعدما مات صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بأبي بكر أو يتبركون بعمر أو يتمسحون بعلي ولا بعثمان. لا الرسول فقط نظرا لأن الرسول شخص مميز صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأكرهم على هذا. أما التبرك بالصالحين أو بالأولياء أو بالطيبين والتمسح بهم أو الجلسة معهم هذا كله من آثار الشرك وهو بدع وليس لها دليل عند الله سبحانه وتعالى. تقول أنا امرأة ملتزمة والحمد لله

وبعض الآباء ليس حتى عنده شغل بالرزق وإنما إهمال يقوم يصلي ويخلي أولادك. لا يا لا تبرأ ذمتك إلا برعايتك لأولادك، وستجد صعوبة طبعا لكن اصبر. وبعدين أعظم أيها الأخوة أعظم وسيلة خذوها مني وهي نتيجة تجربة، هذه التجربة مارستها أنا في تربيتي لأولادي والحمد لله ونجحت فيها إلى حد بعيد. قضية الأمر بالصلاة، يقول لي واحد من أولادي يمكن تسمعون به الشيخ أنس الداعي والحمد لله الآن يدرس الماجستير، يقول لي كذا بهذا النص، يقول يا أبوي كنت إذا أنت تدخلنا المسجد تأمرنا بالقوة، يقول أشعر بضيق وتعب وأنا صغير، يقول وأحس وأنا أشوف الأولاد يلعبون في الشارع أقول الله يهنيهم يوم أبوهم ما يقول لهم صلوا. يقول وأشعر أنك تعجزنا وأنك تزعجنا كل ساعة صلاة صلاة صلاة. يقول وبعدين مع الزمن مع الزمن أحببنا الصلاة. يقول حتى لما كبرنا ما رأينا صعوبة في أن نصلي، ليه؟ لأننا مدربين عليها من أول. وكذلك يا أخي أولادك هذه أمر مصيبة، أولادك أولادك الصلاة ستجد صعوبة. الولد ما يحفظ عن الصلاة دي عمل عبادة، والولد لا يدرك العبادة ولا يدرك لها لذة، ولذا هي جهد رائع عنده، قد يصلي بغير وضوء قد يصلي بغير خشوع لكن خله يصلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر رغم أن ما هم مكلفين. ليش؟ علشان يوصل 15 وهو جاهز يدرب طوالي يصلي ما عاد يقول يصلي، لكن لما تخليه وهو ابو 7 تخليه وهو ابو 10 ويصير ابو 15 مكلف اذا ما صلى يصير كافر. تقول له صلي ما تدرب صلاه ايش صلي؟ شوفها اكبر من الجبال ولا يصلي ولا يطيع يقول تضرب وتحط ظهرها الحديث ما يصلي. ليه؟ لان الغصون اذا عدلتها اعتدلت ولا تلين اذا سارت من الخشب. الغصن الاخضر ترك تميله على كيفك، لكن اذا صار خشبه جابته عوجة هيا تعال عوجة سمعها. فلا يا اخواني الله الله في قضية اولادكم في الصلاة. وبعدين ترى القضية ما هي سهلة، تحتاج الى صبر، لان الله يقول واصطبر عليها. والاستبار هنا فعل امر من الخماس، ما قال واصبر، اصطبر اصطبر خماس. ويقول العلماء علماء اللغة ان الزيادة في المبنى يعني مبنى الكلمة من الرباعي او الخماسي او السداسي يدل على العمق والاصالة في المعنى. لما اقول لك امسك ما هو اجتمتك يعني ايش؟ يعني مرة. فالله ما قال اصبر، قال اصبر. والاستبار هو اقصى درجات الصلاة. يقول هل يقع الطلاق من حديث النفس؟ حديث النفس من هو حديث النفس؟ وسواس، والوسواس من الشيطان. والشيطان هل يجوز انه يطلق مرتك الشيطان؟ هي مرتك ولا مرت الشيطان حتى يطلقها بالوسواس؟ لا، الذي يأتي في النفس اي شيء في النفس ما يخرج ويترجم الى كلام ولا كتابة ولا فعل هذا ليس شغلك. هذا اي شيء. بعض الناس يشتكي يقول يا شيخ والله انا اجد وسواس او اصرف افكر بالله افكر بالجنه ويجيني خوف ويجي. نقول له الوسواس هذا لمن؟ يقول للشيطان. قلنا خلي الشيطان يوسوس حتى يذوق ما دام انه اصله وسواس. هذا عمله، انت تبغى الشيطان ما يوسوس؟ هو يوسوس غصبا عنك. ليه؟ لانه هذه وظيفته، خليه يوسوس ولا عليك اي مسؤوليه من وسواسه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما اشتكى الصحابه الى الرسول قال الحمد لله الذي رد كيد عدو الله الى الوسوسه. فإذا جاءك وسواس في أي شيء لا تلتفت إليه فإنك غير مسؤول عنه ولا مؤاخذ عليه. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا عملت ولا تكلمت، إذا أنت وسوست في طلاق امرأتك وسواس ما يأثر، لكن إذا أخذت القلم وكتبت الورقة خلاص طلقتها، أو دعيتها وتكلمت معها طلقتها. لكن مدام وسواس، الوسواس ما هو لك، هو للشيطان، وبالتالي لا يمكن أن نحملك فعل غيرك. فعل الشيطان يتحمله الشيطان، والشيطان خلي يطلق مرتك، أما مرتك ما لك علاقة بها ما يطلقه. يقول ما رأيك في من ابتلي بزوجة لا تطيعه ولا تحترمه ولا تطيع له أمرا وهو يتأذى من ذلك، فهل يطلقها أن يصبر عليها؟ لا إله إلا الله، نعوذ بالله وإياكم من مثل هذه المرأة. هذه مصيبة المصائب وعقدة العقد ومشكلة المشاكل، أن يبتلى الرجل بامرأة من هذا النوع التي لا تطيع ولا تحترم ولا تنفذ أمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك بنفسها ومالك. وهذه المرأة التي لا تطيع الزوج لا شك أنها آثمة وهي في معصية الله سبحانه وتعالى، والملائكة تلعنها إلى أن يرضى عنها زوجها.

إذا في دعوة تقتضي منك إظهار حق بإنكار بيمين طلب طلبها القاضي وأن تفادك لا بأس، إنما تجعل لسانك على كتفك ما غير والله والله والله والله والله قول اليوم، هذا استخفاف بالله. فنريد أيها الأخوة من الآن أن يلزم الواحد منا من الآن، يعني بتشوفون ما يلزم بكرة إلى الفجر لا بدي 10 11 15 يمين، وإذا جاء الليل مرة بكرة حط ورقة في جيبك وكل ما حلف سجل مرة واحد تشوف آخر الشهر تشوف كم حلف، إن كان جاء آخر الشهر وأنت ما حلف ولا يمين لا بار ولا فاجر أنت ناجح 100%، إذا كان قد فيه واحدة ثنتين ثلاث إلى 10 أنت ناجح 90%، وهكذا. وأنت الذي تقيم نفسك حتى تعود نفسك على أن لا تحلف بالله لا بارا ولا فاجرا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.